آخر جاء بسؤال: هل في وضع الدفايات الكهربائية على أرفف المصاحف إهانة لها؟ وهل وضع الدفايات الكهربائية التي فيها أسياخ حديد تكون حامية بعد تشغيلها هل تصبح كالنار أمام المصلين مخالفة للشرع وتعتبر مثل النار الذي يعبدها المجوس؟ آمل الإجابة لحل النزاع بين جماعة مسجدنا والإمام. إذا دعت الحاجة لا ترى، إذا دعت الحاجة لا ترى. يكره الشغل على الله إذا دعت الحاجة لوجود شيء أمام الإنسان من دفاية أو لمة تمر على الناس، فلا حرج في ذلك. ولو كانت عن يمين أو شمال أو خلف فلا أحسن، ولكن إذا دعت الحاجة أن تكون أمامهم فلا بأس ولا حرج، لأن الشيء يجب بكراهة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من صلاة الكسوف وعرضت أمامه النار ويصلي بالناس والنار أمامه يراها حتى تأخر وتأخر الناس، ورأى فيها المرأة التي رجل فيها رسول الله حبستها، ورأى فيها سارق الحاج يسبق كان بمحتنك، ورأى فيها أمام الحي الخزاع يجر قصده بالنار. فالمقصود أنه إذا دعت الحاجة إليها في أمام المسجد كانت بكراهة، لأن المقصود تشبه النهي عن التشبه، وهذه التي وضعت ليس للتشبه وضعت مصلحة المسجد ومصلحة المسلمين. ما أسأل أو ما نعرف هذا الشيء.